فإن قدر الله فينا لا يبلك واخد بالك انت اصل ده ممكن مسجد ده المسجد مكتوب عليه كافيتيريا مش عارف ايه يبقى اكمل لك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك الله يعني. اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. وبرضه في المحاضره الجايه في قضيه النسخ ما تخافش هستخدم له كتابه برضه هرد عليه منه برضه مش تبقى فاهم يعني. بعد ما اقوم انا مش هتكلم مع حد بعد ما اقوم مش هكلم. رجاء التبرع للمسجد المسجد في حاجه الى ان تمد له يد العون ان شاء الله بنادي اهو خلاص هعمل ايه بس يا محمد الاخ اللي بيسال هل يصح للنمل ان ياخذ نقود مثلا لمستشفى السرطان على حسب ما نزلت يا ابني انت نزلت ايه زي ما نزلت لازم تطلع